أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري علاج الاضطرابات النفسية وعلاج الإدمانيات، طبيب نفسي عربي مهتم برفع التوعية بالاضطرابات النفسية بمفهوم الصحة النفسية ومفهوم الاضطرابات النفسية. سنتكلم اليوم بشكل مختصر عن أحد الاضطرابات التي نتعامل معها بشكل يومي في عياداتنا وندرب الجمهور على التعامل معها، ألا وهي الشخصية الحساسة. طبعا المجتمع يتكون من مجموعة من الأفراد، وكل فرد له نمط نوعا ما مميز من الشخصية. الشخصية هي مجموعة السمات والصفات التي تميز إنسان معين، وفي حال الشخصية الحساسة تكون هذه السمات أو الصفات أحيانا مفرطة، مما يؤدي إلى خلق حالة من الصراع الذاتي ما بين هذه الشخصية وما بين المجتمع، يعني تحدث مجموعة من الصراعات الذاتية والصراعات البين ذاتية. الشخصية الحساسة هي شخصية جميلة، والحساسية هي سمة نضوج، سمة الآن تميز، لكن إذا خرجت عن الأطر الفكرية أو العاطفية أو المسلكية الطبيعية تصبح سمة تعيق أداء الإنسان لوظائفه الحياتية، وبالتالي تعيق شعوره الآن نوعا ما بحالة الاسترخاء والتناغم النفسي العام. الشخصية الحساسة هي شخصية تبدع نوعا ما في شخصنة الأمور، تتعامل مع الأمور بنوع من أنواع العاطفة المفرطة، أحيانا تفرط في تفسير انطباعات الآخرين وتفرط في تفسير كلام الآخرين اتجاهها، مما يؤدي إلى نوع من قلة تقدير الذات، قلة الثقة بالنفس، مما ينعكس الآن على أدائها لأدوارها الاجتماعية بالطريقة الفضلة. دائما وأبدا ما نقول لجميع أشكال الشخصيات أعطي أفضل ما لديك واطلب الأفضل من الآخرين. في حالة الشخصية القلقة تميل كما قلنا إلى قلة تقدير الذات، وبالتالي هي لا تدرك حجم الصفات الإيجابية الموجودة في بنكها النفسي. البنك النفسي لدى الشخصية الحساسة يحتوي على العديد من السمات ويحتوي على العديد من الطاقات والإمكانيات التي إذا سخرت بطريقة إيجابية تعطي نتائج مذهلة جدا، وبالتالي هذه الشخصية من السياق العام كما نلاحظ هي شخصية نوعا ما تحب أن تلتزم، عادة ما تكون تقدر نوعا ما المواعيد والالتزامات وتحب أن تكون شيء ما في هذا المجتمع. طبعا تعاملنا مع هذه الشخصيات في حال مراجعتها لطلب المساعدة يكون عن طريق البرنامج البيولوجي السايكولوجي الاجتماعي، نقيم إذا ما كانت هذه الشخصية تعاني من حالات من الاكتئاب أو القلق مثلا، وبالتالي الآن في بعض الحالات نلجأ إلى إعطاء بعض أنواع المضادات القلقية أو الاكتئابية مثلا من الناحية البيولوجية. طبعا هناك مجموعة من الفحوصات البيولوجية التي يجب أن تعمل أولا قبل أن نبدأ في أي نوع من أنواع المضادات القلقية أو الاكتئابية، ومن ثم نلجأ إلى عملية التقييم السايكولوجي ونحدد الاحتياجات السايكولوجية لدى تلك الشخصية، ونبدأ الآن في محاولة لجعل الإنسان يستوعب ويفهم سمات وصفات الشخصية وإلى درجة ما يحب السمات وصفات الشخصية الموجودة، ومن ثم الآن نوعا ما إعادة أقلمتها بطريقة مقبولة اجتماعيا. وطبعا هذا الكلام ينطبق على عملية تطبيق مسلكي، يعني البعد الاجتماعي غاية في الأهمية، فالعلاج البيولوجي والسايكولوجي يجب أن يندمج مع البعد الاجتماعي حتى يكون المخرج مخرج مقبول، وحتى يكون المخرج نوعا ما يغذي الشخصية بتغذية راجعة إيجابية من الناحية البيولوجية ومن الناحية السايكولوجية. أنصح جميع الأشخاص أو الأسر التي تلاحظ وجود علامات لهذه الشخصيات نوعا ما بمراجعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية النفسية، لأن هذه الشخصية عادة ما تخسر من وقتها الكثير بسبب نوعا ما الاعتلالات الفكرية والاعتلالات العاطفية التي تعاني منها. وكما قلت هي شخصية رائعة، شخصية مميزة، لكن يجب نوعا ما أن يتم إعادة أقلمتها بطريقة أو طريقة أخرى. حمى الله الجميع، وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، ونحن مستعدون للتعامل مع جميع الأشخاص الذين يرغبون باستشارتنا في هذا الموضوع.